الله يسلمكم لا بخدمتكم، الله يحفظكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في بيع المصحف وأنه هل يجوز بيعه أو يحرم. البحث وين كان؟ أن الخط هل يجوز بيعه أو لا يجوز. الورق الجلد خو ماكو مشكلة بيه، الغلاف أرد بيعه مشكلة ماكو. الكلام في أنه هل يجوز بيع الخط أو لا، سأذا انتهينا عدم الجواز بالنسبة للمسلم. سؤال بالنسبة للكافر، إذا انتهينا إلى عدم الجواز خب بيعه من الكافر واضح أنه ما يجوز. إذا انتهينا إلى بيع جواز بيعه من المسلم من الكافر يجوز أيضا على النحو الذي جوز بيعه على المسلم. لو لا، هذه خصوصية للمسلم يجوز بيع المصحف منه. سؤال واضح. البعض مثل الشيخ وغيره استدل ببعض الأدلة على عدم جواز بيعه من الكافر حتى لو انتهينا إلى جواز بيعه من المسلم. ذكر في المقام دليلان، دليل ذكر الشيخ الأنصاري، دليل آخر لا سما ذكر الشيخ الأنصاري غيره ذكره. على كل حال احنا نذكر الدليلين. الدليل الأول ما ورد من أنه لا يجوز للكافر أن يتملك المسلم. سأكو شنو الأدلة اللي تدل على ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا مثلا، هذا عليكم السلام قد يستدل به على عدم جواز تملك الكافر علما للعبد المسلم، لأن ملكيته له نحو سبيل، لا علو شنو سبيل، لا قل سبيل. والآية قالت ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. وبتقول لي هذا شل ربط ببحثنا، هذه الآية أقصى ما نستفيد من عدم تملك الكافر للعبد المسلم. احنا كلامنا وين؟ تملك الكافر للعبد أو تملك الكافر للمصحف؟ شل ربط ذاك بهذا؟ يقول لك إذا الدليل أثبت عدم تملك الكافر للمسلم فمن باب أولى ما يتملك الكافر القرآن. جاء وإذا سبيل هل قد الكافر على المسلم ما أكو، تريد على القرآن، القرآن أعظم. فبالأولوية نستفيد عدم قابلية القرآن للتملك من قبل هذا واضح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أقعدنا حديث يروى في بعض المجاميع الروائية لسان هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وملكية الكافر للمصحف تستوجب أن يصير شنو يعلى على الإسلام، مو أن الإسلام هو صاحب العلوم. هذا استدل به الشيخ، هذا الثاني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه استدل به على عدم تملك المسلم الكافر للمسلم. هسه بعضهم يدي يجيبه يقول خوخ الشيخ استدل به على عدم تملك الكافر للمسلم، خلنا نستدل به على عدم تملك الكافر لمن؟ للمصحف. هم جيد، هذان دليلان. طبيعي عدم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، شنو المراد من عنده إذا صار واضح لعله تتضح من خلاله أيضا إمكان الاستدلال أو عدم إمكان الاستدلال. وشنو معنى الإسلام يعلو؟ بعض قال الإسلام يعلو، أنا ما بصدد السؤال الآن نبحث شنو المراد من عنده، فقط إشارات حتى تشوف أردط الجرقة شي يقولون الكذا بديك أنت. الإسلام يعلو من حيث الحجة والبرهان والدليل، ماكو عندنا مذهب آخر ودين آخر براهين أو حجج أو أدلته قوية بشكل الإسلام، فهذا يعلو ولا؟ هذا إذا معنى الحديث أجنبي يكون عن قضية حرمة تملك أو عدم تملك. أنا إذا قلت حرمة الوضعية، عدم تملك الكافر المن للقرآن، هذا شو الهربط؟ إذا الحديث جاي يقول لك يا بتر ما أقوى الأدلة تلقاها بيا جانب بيا دين، أقوى الأدلة والبراهين الساطعة بالإسلام، ها شو الهربط على عدم تملك الكافر أو تملك الكافر للمصحف؟ أجنبية تكون موجلة ولا؟ احتمال آخر ذكر في البين كتفسير للإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أنه يعلو ولا يعلى، أشرف الأديان هو الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا لعله أصلا وبحد ذاته هذا الاحتمال ضعيف، أجنبي عن قضية التملك. أشرف مو معناه أنه لا يملك المصحف من قبل، ماكو ملازمة بينات صحيحة أو لا، لكن هو بحد ذاته أصلا هذا الاحتمال سذاك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه من حيث الحجة والبرهان والدليل، لعله شوي هنا إيه تقول ها إيه، أما هذا لا أصلاً لا يساعد عليه ظهور الحديث بمعنى أنه أشرف، لأنه إذا قايل بس الإسلام يعلو تقول أشرف شوية قد تقول إيه، ولا يعلى عليه شوية قد ما يساعد على هذا التفسير. ذكرت في المقام همات شنو معاني أخرى بمعنى أنه لا ينسخ، بمعنى أنه شنو يغلب على بقية الأديان، بمعنى أنه شنو من حيث الأحكام العرض، عدة الأحكام الشرعية ذكرت له عدة معاني. على كل حال هذا الحديث وقضية الأولوية دليلان ذكرا في مقام الاستدلال على عدم تملك الكافر للمصحف الشريف. الشيخ الأنصاري يريد يناقش هذين الدليلين زين، يقول هسه قبل ما تقريب الاستدلال بهذين الدليلين خو صار شنو واضح، ملكية قلنا الدليل الثاني شنو كان؟ الإسلام يعلو، ذكر الشيخ أنه هذا ذكر كدليل على مو مسألتنا، كدليل على عدم ملكية الكافر للعبد المسلم. إذا كان تقريب الاستدلال في موردنا نقول إذا كان ملكية الكافر للمسلم للعبد المسلم توجب علو الكفر على الإسلام، والمفروض الحديث شي يقول يعلو، هو يعلو ولا يعلى عليه، خب واضح علو الكفر على الإسلام يكون أوضح وأشد فيما لو قلنا الكافر شنو يملك القرآن والمصحف، إذا هو المسلم إذا يدي ملكه راح يصير الكفر أعلى، يملك القرآن مو أعلى أوضح يكون أعلى. هذا تقريب الاستدلال، والشاهد على ذلك أنه ما تشوف لك فقيه يقول يمكن للكافر أن يتملك القرآن، لكن قد تلقى فقيه يقول الكافر يمكن أن قول يتملك المسلم، بل كل الفقهاء يقولون يتملك المسلم، لكن يجبر على بيع. ولذا إذا ورث من أبيه، أفرض الساعة إذا قبلنا هذا أو بشكل آخر يباع عليه. إذا أسلم العبد المسلم، الكافر أسلم، هو ومولاه كانوا واثنيناتهم شنو كفر، أسلم شنو، يلا قل لي يخرج اوتوماتيكيا لو يباع؟ شي يقولون الفقهاء يقولون يباع، مو شي يقولون، هذا معناه على أنه شنو مالك له إلا أنه يجبر على بيعه. أما بالقرآن ما أكو تحكاية، فهذا شاهد على أنه إذا جعلنا ملكية الكافر للمسلم علو للكفر، فيكون بشكل أوضح علو الكفر فيما لو قلنا بملكية الكافر للقرآن. وبعدين يذكر شنو بعض الفروع نقراها نذكرها من خلال التطبيق. واضح السا؟ هذان هما الدليلان. قال: ثم إن المشهور بين العلامة ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر. عدم جواز بيع، البيع ما إله خصوصية إلا من باب أنه شنو الفرد الواضح من النقل والانتقال، وإلا عدم جواز الصلح، عدم جواز الهبة، فرق ما كهن بيناتهم. إذا المشكلة مشكلة ما يتملك الكافر القرآن، ما يجوز، كما ما يجوز بالبيع ما يجوز بالصلح، فأي سبب اختياري للتملك حينئذ يكون غير شنو غير جائز. اي هذا البيع لعله من باب المثال، يعني البيع مقابل شنو مقابل ما ادري ايه، اقول ان مقابل الارث غير القهري، والا ما له خصوصيه البيع من بين الاسباب الاختياريه. يعني ما يجوز البيع يجوز الصلح، ما يجوز البيع يجوز الهبه المعوضه، ما يجوز البيع يجوز مو هذا المقصود. وخصوصا لما تنظر الى الدليلين اللي يذكر، خذ ان الدليلين مو مختصات بالبيع، واضح هذا، يعني الاسلام تنزل قيمته ويصير معلو عليه بالبيع، ما يصير بالصلوح، يبقى هو شامخ. لا خوش الربو، واضح لو لا. عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم، ولعله ألف لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للإسلام، باء وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا شلون ربط الإسلام يعلو؟ شو ربط بالبيع؟ قال: فإن الشيخ رحمه الله طوسي قد استدل به بهذا الحديث على عدم تملك الكافر للمسلم. شو ربط احنا بالمصحف؟ شو ربط عدم تملك الكافر؟ قال: ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إذا استوجب شنو علو الكفر، هو واضح تملك للقرآن راح يكون أوضح علوا للكفر على لذا قال: ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه على الإسلام. والشاهد على أنه يصير أكثر، تشوف الفقهاء في باب ملكية الكافر للمصحف ماكو فرد واحد من الفقهاء ذكر أنه يجوز أن يتملك، يمكن أن يتملك الكافر للمصحف. أما بالنسبة للعبد المسلم ما قالوا أي مشكلة عنده، ولذا لم يوجد هنا قول بتملكه، بتملك المصحف وإجباره على البيع، بخلاف تملك العبد، أكو يقولون يتملك العبد لكن يجبر على بيع، كما قيل به في العبد المسلم. جيد. شنو هو؟ شنو هو؟ ها قابل، قابل للمناقشة. يقول لك الكافر أنت ما يجوز يعلى، مقتضى العلو أن ما يجوز بيع الكافر. ليش؟ لأنه إذا صار المالك قول والمملوك يقول له قوم أقعد، أقعد قوم، روح تعال، لأن تصرفاته شو تصير؟ فهذا إيه؟ هذا راح يصير شنو؟ علو، علو للكفر على الإسلام. أعطي هذا الإسلام يقوم المسلم يقوم واضح أنه مقهور. أما القرآن لا، ما يستلزم هذا المعنى. بل نقول له أنت هذا حطه هنا، شو وقت ما تنزل طالع تعال طالع، مالك أنت لكن اسمح لنا إحنا. فما أكو سلطنة تتنافى وع علو القرآن وعلو هذا. قد يقال إيه أكو مجال للكلام موجود هنا. خب وحينئذ أصلا مو ما ما ما أكو قياس، مو معطيه يعني. هذا مقصودكم على أنه يمكن أن شنو نقول بعدم اقتضاء ملكية ملكية الكافر للمصحف علوا للكفر على الإسلام، لأنه هناك تصرف وكذا واستيلاء، هناك قد تشوف العلو واضح، أما هنا لا ما يستلزم هذا المعنى. الآن إذا التزمنا بأنه الكافر لا يملك المصحف، فلو كفر المسلمون وحينئذ، يعني إذا قلنا بأن وحينئذ قلنا بأن الكافر لا، وحينئذ قلنا حينئذ هذا التنوين، يقولون ابن عقيل شي يقول بدل عن جملة، يعني وحينئذ قلنا بعدم ملكية الكافر للقرآن، هسا إذا صاحب القرآن شنو كفر، كان مسلما وكفر، المصحف إلى من ينتقل؟ قال وحينئذ فلو كفر المسلم، لأنه ما تقدر تقول هو خلي يكفر وباقي على وباقي القرآن بمل، لأن قلنا ما يجوز التملك، كما ما يجوز التملك بالبيع ما يجوز التملك بقى بقى أن، واضح هذا؟ فينتقل علما أحسنت لورثته. سمريد نقول يا بترى بقية الأموال هم تنتقلية إلى الوارث، مو فقط هذا ما راح تسويها هاي بشكل، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، ما تساوي ما إلى فرد خصوصية ومكرمة علما إلى أبي سفيان. بس بعض الأوقات الإعلام همات هو يكيف الإنسان بالنفخ ويرتاح أبو سفيان إلى هذا، خليه يرتاح. السهنان أنا همات هو إذا كفره خب النتيجة المن الأموال تصير مالته بالارتداد، المن تصير ماكو خصوصية للقرآن عن غيره، موت له لا، إلا إذا كان ما أدري مو عن ملة مو عن فترة مو عن فترة، هذا بعد بحث لهناك فقط إشارة. ظاهر أنه قصد أنه يعني يرث فقط المسلم من أولاده المسلم فقط، إلى ورثه المسلم يعني ليس وليس الكافر. سهنا أنا أي بعد هذا بحث، بعد تتمة البحث إلى ما أريد أقول هذا تام إشكال من عندي بس أريد فرد شيء أذكر. فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام عليه السلام، كما إذا لم يكن له وارث، إذ يكون الإمام وارث من لا. لكن سبحان الله إلى هنا انتهينا، إلى هنا انتهينا إلى عدم تملك للمصحف، لكن تجي إلى عبارة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه يستفاد من عدها أن الكافر يملك المصحف. وين هاي؟ أقول لك قالها الشيخ الطوسي، في الغنائم، غنائم دار الحرب. أنت ويا من جاي تتقاتل؟ ويا مسلمين لو ويا كفار؟ ويا كفار. يقول إذا لقيت قرائين ترى غنيمة. هاي القرائين مالت من؟ القرائين مالت من؟ إذا ما المسلم خو هذه لا تدخل في الغنيمة، بل تكون شنو باعتبار جهالة مالكها تكون من المجهول المالك. وإذا كان كافر مالت كافر، يعني أنت تلتزم بأن الكافر يملك المصحف، وإلا إذا ما يملك هاي بعد مو غنيمة، ما يسموها غنيمة. فلما نجعلها في عداد الغنيمة، والمفروض أن الطرف الآخر كافر، معناه أنه يرى ملكية الكافر للمصحف. أحكي أكثر لو واضح صار. قال ولكن ذكر في المبسوط قبل ولكن، يعني شنو؟ إذن إلى هنا اتضع أن الكافر لا، أحسنت. لكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندق، يعني ليست من كتب التي يجب محوها ولا تدخل في الغنيمة إلا باعتبار إذا تحكي هواية، عندك فرصة على المنبر تحكي هواية، إلا إذا كانت شنو كتب ضلال يقدر واحد يمسحها حتى الورق يستفيد من عندك وإسراف تجي. هذا أترك جانب. قال التي ليست بكتب الزندقة والكفر، يظهر من عنده أن ما يوجد من مصاحف داخل في الغنيمة. قال هكذا داخل في الغنيمة ويجوز بيعها، وظاهر ذلك تملك الكفار للمصاحف، وإلا إذا ما يتملكون لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة، بل شتكون من مجهول المالك. طبيعي إذا كانوا الكفار ماخذيها من، فواحد يريد يدافع ويقولون خطية الميكروفون السا مو بيد الشيخ الطوسي حتى يدافع عن نفسه، يقول بابا سأتوا لأواشكم سخلوني خلي أدافع عن نفسي. فإذا واحد من عندكم يريد يدافع يقول بابا شيخنا الأنصاري ترى مقصود الشيخ الطوسي، ترى شنو هم كتبوا المصاحف، هم كتبوا المصاحف، فهذا بعد مو أنه شنو الورق مالته، الورق مالته ما يملكوا، الورق يخرج عن ملكيتهم إذا تلتزم هيك وكل شيء. فالورق كان ملكك، بس كتبت قل هو الله أحد طلع من ملكك، إذا هيك تتحكي ذاك شيء آخر. أعيد الجحشيات لو لا واضح. فإذن يمكن فرض كون المصاحف غنيمة في دار الحرب، لو كانوا مشتريها كنت تقول شنو ما يملكوا هذا النمو مالتهم ملكية الكذا، ما أخذيها من مسلم تقول هذه مو غنيمة ملك أما إذا هم كاتبيها أو هم مو كاتبيها مطين أوراق إلى واحد يكتب واستنسخ لهم إياه فهي ملكهم لو لا الأوراق، فيمكن فرض صيرورتها، واضح لو لا. وإلا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة، بل كانت من مجهول المالك المسلم، المالك المسلم مجهول فصير مجهول المالك، ومجهول المالك شنو يقسم كغنيمة؟ لا واضح هذا إلى مصرف الخاص به. وإرادة سقد واحد يقول هذا اللي جاوبنا عنه إشكال، هذا ذكرناه ما علينا به. قد واحد يجاوب يريد يدافع عن الشيخ الطوسي بشكل آخر، الشيخ الأنصاري ملتفت يرد يقول لو لا تدافع عن الشيخ الطوسي تقول مقصودة من المصاحف مو القرائين، شيء آخر اللي قابل لأن تكون شنو، يقول هذا بعيد لفظ المصحف قلم إلمن بعد إرادة غيره هذا. قالوا وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة، سواء لو كتبهم مثلا السماوية أو الكذا المحرفة، وإلا كتبهم الأصلية لعله مثل القرآن ما يملكوها من مات، بس ما يجي هذا الدليل على الإسلام يعلو ما أدري كذا، غير دليل لازم إذا أردنا نقول ما يملكون الإنجيل الحقيقي. ما أدري بعد هذا لازم لابد من إيه، واضح لو لا؟ والظاهر سؤال هسه بعد أن اتضح لنا يا بتر القرآن لا يملكه الكافر، سؤال بعض القرآن شنو؟ الأحاديث النبوية شنو؟ الأدعية شنو؟ أعيد لو واضح لأني إيدي واضحات بعد. نجي إلى بعض القرآن، مر البعض موجود بتفسير الميزان وغيره، وهذا لما تأخذ المجلد الأول من تفسير الميزان هو ما بي شنو كامل القرآن، وبي شوي شوي أو ذن الجزاوة اللي يسووها بالفواتح بالكذا يقروها، وهذا شنو هذا، هذا بعض القرآن وليس الجواب. هاي من عندي من عندي من عندي إيه أدري، هو عندنا رفض يقول لا يملك الكافروش نقول القرآن، حتى تقول والله لا يملك الكافر القرآن منصرف علما إلى كل القرآن، ما كل لفظ نبقى إحنا وإحنا أحسن دليل عدم التملك. إيش كان دليل عدم التملك؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما هو صادق على الكل صادق على البعض. بعد بعد دليل أعيد له واضح شنو، وكذلك الأولوية مالت هو واحد من عدن كافي مو اثنين لازم تجمعهم. أنت شوف الدليل اللي يقول لك كل القرآن ما يتملك الكافر ينطبق على البعض أو لا، ينطبق على الدعاء أو لا، ينطبق على اسم على الأحاديث أو لا. إذا ما ينطبق إذا ينطبق فبها، وإذا ما ينطبق روح فتش أكو دليل آخر أو لا، وإلا كمل يلا املأ الفراغ، وإلا إيه شنو ها شن نقول تملك لعدم تملك؟ أقول دليل عدم تملك الكافر للقرآن نقدر نطبقه في بعض القرآن أو لا، في الأدعية أو لا، في الأحاديث أو لا، إذا نقدر نطبقه خبس نحكم عدم تملك الكافر لها، إذا ما نقدر نطبقه نروح نفتش عن دليل شنو آخر. إذا عثرنا هم نقول للطباع اكتب بويا يحرم تملك الكافر للأدعية، إذا ما لقينا شنو نقول له اكتب يلا تقول خو يجوز بعد مشكلة ما أكو حل الله البيع بعد شنو مشكلة شنو شنو المانع، هو مقتضي كان أكو مانع كان أكو همات، وهو هذان الدليلان. لما المانع راح العلة بعد شنو تأثر أثر المقتضي موجود والمانع مفقود، كان موجود كان يمنع من الاقتضاء، الآن لما أحكي أكثر لو واضح صار. فأنت عليك أن شنو تشوف الدليل اللي قال لك ما يملك الكافر كل القرآن قابل للانطباق على البعض أو لا، لما تجي إلى هذا الجزء اللي جزء عمن جزء تبارك جزء ما أدري كذا، هذا تشوف وجدانا أنه ينطبق ينطبق الإسلام لا يعلو، يعني هذا ما يخالف الإسلام شنو يعلو شنو لا يعلو شنو شنو قل لي الكفر يعلو، نفس الحكاية اللي حكيتها بالنسبة إلى كامل القرآن هذه تم بالبعض. بلي إذا تفتح لك شرح ابن عقيل وتشوف لك يستشهد ابن عقيل في مسألة نحوية بمن بقوله تعالى هذا إيه هذا لا إيه لا يعني مقصود لا الدليل ما تقدر تطبقه صعب واضح لو لا أحكي أكثر لو صار واضح بعد وعلى ضوئه بعض ذن كتب التفاسير هواية بها آيات قرآنية سورة كاملة لعله في المجلد الأول الثاني كل واحدة بي سورة سورتي أنا هذا إيه أصدق فأنت شوف الدليل يصدق أو لا هذا وإلا ما عدنا آية أو رواية تقول لا يملك الكافر القرآن حتى تقول والله قال القرآن ما قال بعض القرآن قال القرآن ما قال دعاء جوشن قال القرآن ما قال الأحاديث لا هذا ما عليك بي تشوف دليل الحرمة شنو صار هو يحجيت بعد شوف بعد التلاذ قال والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة هذه الأبعاض وأما المتفرقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب شرح ابن عقيل وكذا للاستشهاد بلفظها أو معناها فلا يبعد عدم اللحوق لعدم تحقق الإهانة والعلو هسه هذا بعد تشخيص الشيخ أنه إهانة وعلو ما يصدق جنابك إذا أنت الفقيه شخصت تكتب حرام لازم وفي إلحاق الأدعية على اسم الله المشتملة على أسماء الله تعالى كالجوشن الكبير وفي إلحاق هذه الأدعية بهذه المواصفات مطلقة أو مع كون الكافر ملحدا بها دون المقر بالله المحترم لأسمائه هذه وجوه أرجع للعبارة وفي إلحاق الأدعية على المشتملة على أسماء الله تعالى سشاء إذا دعاء ما مشتمل على أسماء الله ما يضر يعني خبس هذا مسألة كالجوشن الكبير هذا وفي إلحاقه مطلقا يعني كان كافرا المشتري ملحدا أو لا محترما أو مو محترم أو لا نخصص بيما مو مطلقا نقول مع كون الكافر ما يجوز يتملكه يعني يلحق بالقرآن إذا كان الكافر شنو ملحد ما محترم لل وجوه هسه هنا أنا قد تستشكل جنابك تقول شيخنا الأنصاري أنت الدليل شنو قل لي إذا الدليل العلو زين وهذا العلو يتحقق بالتملك كما بالمصحف ايش قلنا بعد خب نجي سأل هنا أنا إذا اشترى كتاب جوشن دعاء جوشن هذا فرق بعد ما أكو بين هيك كافر أو هيك كافر لأن أنت مسألة العلو بس هذا كان كافر درجيك أو كان كافر درجة ثانية بعد شي أثر أنت يعني على أبو درجة واحد هذا يصدق علو الكفر على أبو درجة اثنين لا يصدق شنها ربط أعيد واضح لو لا شنو الحجي هذا إذا النكتة كانت شنو هي العلو وإذا كان الهتك يدور مدار صدق يدور مدار صدق الهتك هذا حتى على المسلم إذا ما يحترم ما يجوز أن تبيعه مو فقط على الكافر فأتى أنه الدليل لازم واحد يشوف جيد يعني صار ثلاث وجوه الوجه الثالث يصير دون المقر بالله المحترم شنو؟ الوجه الثالث يصير دون المقر بالله المحترم أسمائه هذا يصير وجه ثالث لا لا لا لا لا لا الشيخ الأنصاري قال له مطلقا لو نخصصه بالكافر ما يجوز البيع، ما يتملك الكافر إذا كان شنو ها ملحد مو المحترم للأسماء. فالمحترم نفصل بين الكفار، نقول له أنت شنو، أقول لك ملحد شنو، محترم لو مو محترم. إيه إيه إيه، فمطلق كافر إذا هذا مقصودكم. إيه واضح الحال. وفي الحاق نجي للأحاديث النبوية. هسه ليش هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه خصصها بالنبوية؟ يعني الولوية ما يضر يخلي يتملكها الكافر، بعيد مقصوده. لعل مقصوده من باب أنه شنو الولوية هم ترجع هي بالنتيجة. علمني رسول الله ألف باب من العلم، وبعدين تفتت جاي أقول لعل هذا، وإلا خصوصية للنبوية ما أظن مقصود الشيخ هذا. ولوية خلي ما يقالوا، مع أنه أكثر الأحاديث هي شنو ولوية، هي مو نبوية. نبوية قليلة إحنا مالتنا، أبناء العامة هيك دولاك. إيه إن هذيك يعني تمس الدين تمس ماذا والدليل عن الإسلام محمد. إيه بس هذا ما يوكل. هذا بشكل، هذا في الصفحة رقم 200، ذيك في الصفحة رقم 201. سيأثر هذا. وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان، حكي الجسم بهما. عندي هيك بهما المناسب به، عندكم هم به ها؟ أي به حكم الجازم بالإلحاق بهما شنو، وين الضمير شنو، ايش اكو حكم الجزم بالوجهين شنو به به ما عن الكركي وفخر الدين قدس سرهما، جزما بالإلحاق. فاش كتبوا؟ ما يجوز للكافر أن يتملك الأحاديث النبوية. والتردد بينهما عن التذكرة، أما العلامة لا تردد، أنه قال وفي الإلحاق تأمل وإشكال بضرس قاطع، ما قال لا إلحاق ولا عدم إلحاق. جيد، قال أنا ما أدري، روح قلد غيري بهالمسألة. واضح. هسا إذا قلنا يلحق الحديث النبوي يلحق بمن؟ بالقرآن. فما يجوز للكافر أن اسم النبي صلى الله عليه، وإذا أفرض لوحة كاتب الاسم المبارك، هذا شنو رأيك؟ أدري هو اسمه مو أعظم من بعض الأوقات، ترى الاستدلال همات شنو يمشي. قال اسم قطعا أعظم منين؟ من كلامه. فإذا كلامه ما يجوز وموجب إلى قلت على المنبر احكي، فاسمه بعد شنو من باب أولى. أقول له إذا هجي قال بلي، إذا هكذا يمكن أن يقال زين، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه مس الاسم. بعضهم مش عندهم مس الاسم، مس الاسم للمحدث، للمحدث مس الاسم المبارك للمحدث ما يجوز. فلازم بالأولوية شو تقول؟ إذا اسمه ما يجوز أن تمسه فمن باب أولى ما يجوز مثل بدن، والحال بالعكس. إذا قلنا ما يجوز فقط الاسم وليس، مع أن البدن قطعا أعظم من مين، هو نفس النبي أعظم من اسمه. أنت تريد تقدس الاسم وتترك المسمى؟ إذا هج استدلالات يسوي لازم شنو النتيجة هذا الصغير، كما يحرم المس يحرم شنو تتبرك بالنبي من دون وضوء إذا ما متوضي، ما يصير، لأن هذا أشد إيه أعظم قوة بدن النبي، ونفس النبي أعظم من مين. من اسمه اذا اسمه ما يصير. التفتت له لا والحال ما اكو شيء له. فسألت هنا تقول الحديث اذا قلنا ما يجوز ويلحق بالمصحف اذا اسمه باعتبار انه اعظم ما يجوز. هيك استدلال شنو واقف؟ هيك استدلال شوف شوف يعلو لا يعلى اكو له لا الدليل شوفه ينطبق العنوان اللي منعك من بيع المصحف، منعك من بيع الدعاء، منعك من بيع الحديث، يمنعك من بيع الاسم المبارك إذا بلح ولو حلولا. لا تجيب لي أنه هذا أعظم وهذا كذا، ذني ما يوكلن. قد يقال واضح المطلب أمشي؟ لا هذا مو أولوية كونه أعظم مو معناه لأنه ما يجوز البيع، وكما أنه كونه أعظم مو أنه يمنع من جواز المس من دون وضوء. الأعظمية هي واحدة قمة. قال وعلى اللحوق، لحوق الأحاديث النبوية بمن؟ بالقرآن. وعلى اللحوق فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله بطريق أولى لأنه أعظم من كلامه صلى الله عليه وآله. زين. بس هذا قلنا ما معلوم الأعظمية. إذا صارت أعظمية وصارت لا أنا لا أقول أنه شنو حتى مع الأعظمية لا أكونه أعظم هذا ما معلوم. اسم أعظم من حديثه هذا ما معلوم. واضح. وقلنا على أنه مجرد حرمة مسك اسمه لا تستوجب حرمة مس بدنه. فلذا تجد كلهم يقولون لذا تجد من يقول بأن مس اسمه صلى الله عليه وآله محدثا غير جائز، لا يقول مس بدنه غير جائز شنو حرام، بدنه غير متوضئ شنو حرام. لا تقول، لا يقول أحد بذلك. وإلا لا أقل أن اسمه ليس أعظم من نفسه صلى الله عليه وآله. إذا ما تأتي مشكلة إذا قلنا من شلون بالله شيخ شلون سنة؟ إذا كنا بلحوق الأحاديث النبوية بالقرآن إنزين. حتى لو لم نقل بأن اسمه أعظم من كلامه أقلها متساويان فيصدق الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وكذا بناء على قولنا بلحوق فنفس المسألة. لا بناء على اللحوق شنو أنت؟ هو إحنا ما ندري لحوق أو لا. لا أتكلم على اللحوق. لحوق من؟ بناء على اللحوق حتى الأحاديث. أقول لك الأحاديث ألحقت بالقرآن ليش؟ ليش؟ قل كمل خب لا تجيب الإهانة العلو والكذا. خب هذا أول الكلام. إذا ما حد قلنا أقل من الأحاديث لا الإسلام في صدق علو الكفر. لا في صدق علو الكفر. لا بس إذا صدق علو الكفر بمسه للأحاديث مو المس التملك الساعة عيب ذاك المس إحنا جبناه لأجل شنو فرد شهادة أخرى. هذا السؤال إذا كان صدق اللحوق بتملك الأحاديث ما يصدق بتملك الإسلام. أقول علو الكفر إذا صدق على تملك الأحاديث يصدق على تملك اسم لوحة بها اسم النبي صلى الله عليه وآله. ليش ما يصدق؟ أثبت ليش شنو ليش ما يصدق؟ لازم نثبت أنه يصدق. هذا اللي يقوله. ولا مجرد الشك هو كافي للحكم بالإباحة وجواز البيع. مو واضح يعني مو واضح. لا مو واضح مو واضح. مريد نقول سف الواقع شنو؟ الحديث قد يكون ثابت مثل النبي أو لا لكن اسم عالم من الباب عظمية. اسم علم عليه أفرق. إذا اسم علم شنو؟ يعني ثبت من الحديث أنه ولو كان في نسبة إلى النبي قد تصح وقد لا تصح. لا سمع ثبوتي ستجيبنا على أنه قد تصح وقد لا تصح. مع ثبوت هسه فصل اسم عالم اكثر منهم من الباب يعني عظمية. شلون بيان ذلك؟ اذا كان هنا كيف التوهين هنا يصير توهين مو انت شوف جاي تجيب توهين سأل عن مجرد ملك الكافر توهين هذا هيك الدليل يعني علو. فإذا صدق علو الكفر في مسألة تملك الأحاديث يصدق علو الكفر في مسألة ورقة صغيرة مكتوب بها اسمه صلى الله عليه وآله يحتاج إلى تأمل. بس احنا ما جاي نقول ما أنا سويت لك إياها لوحة ومكتوبة بخط كذا عيفة، لا ورقة قصاص ورق مكتوب بها الاسم المبارك. بري إذا عنوان الهتك هذا فرد شيء آخر، إذا عنوان الكذا شيء آخر. إيه وعنوان الهاتك هذا حتى لمن لا يحترم ما تلازم تقول شنو، لأن يدور مدار الهاتك. حتى مسلم ما يحترم اسم النبي صلى الله عليه وآله ما يجوز أن تبيع لي. خب على ضوء ذلك إذا كان شنو الحقنا الأحاديث أو قلنا شنو بالأولوية أو بالمساواة نلحق الاسم مبارك، إذن على هذا الأساس الدراهم الدنانير ذن اللي مضروب بها اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أسماء الأئمة عليها ما يجوز أن شنو تباع وتشترى، لأنه أما تقول مكتوب بها اسم النبي صلى الله عليه وآله تقطع قصاصة ورق مكتوب بها اسم النبي صلى الله عليه وآله يقول ما يجوز أن يتملك الكافر الدراهم، ما يخالف يتملك الدراهم هذا وشنو فرقه؟ تبقى مسألة شنو مادة الفضة مادة الذهب احنا نريد نبيعها ونشتريها كيف مع الكافر الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.